عنده إذا خالف ابن تيمية حديث صحيح يقدم كلام ابن تيمية على الحديث الصحيح، ودي من ضمن الأهواء للأسف. حديث اللي رواه الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين أن سيدنا آدم قال: اللهم إني أسألك بمحمد إلا تغفر لي، فقال: وما أدرك ما محمد يا آدم؟ قال: عندما خلقتني ونفخت في من روحك وعلمتني الأسماء كلها نظرت إلى ساقي العرش فرأيت اسمه بجوار اسمك، فعلمت أنك لا تقرن اسم أحد بجوارك إلا أن يكون أشرف خلقك. فقال: صدقت يا آدم، ولولاه ما خلقتك. فهو توسل بالنبي قبل أن يولد، هذه أول مرحلة. اليهود توسلوا بالنبي قبل أن يولد أيضا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. يبقى كان التوسل بالنبي قبل أن يولد، بعد أن يولد في حياته بالاتفاق، هم بيقولوا كده وإحنا بنقول كده، فمش محتاجين نثبت. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث توسل الضرير. حديث توسل الضرير رواه الإمام النووي في الأذكار في باب قضاء الحاجة، وكذلك ابن السني وأبو نعيم في الحلية، وارتضوه بإسناد صحيح، أنه جاء ضرير للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد إلي بصري. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قال: يا رسول الله، يرد إلي بصري وأدخل الجنة، عايز الاثنين. فقال: إذن اذهب فتوضأ وصلي ركعتين، وضوءك للصلاة، وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليرد إلي بصري. فراجل راح الضرير قال الكلمتين دول فعاد مبصرا. كويس. هذا الحديث مين اللي رواه؟ رواه عثمان بن حنيف في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، يعني بعد وفاة النبي بسنوات طويلة، حوالي أكثر من 20 سنة بعد وفاة النبي. دل به أحد أصدقائه، كان كلما ذهب إلى سيدنا عثمان ليقضي حاجته انصرف عنه، فقال له: طيب ما تروح تصلي ركعتين وقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي إلي عثمان حاجته. فلما عمل كده بص لقى سيدنا عثمان وهو قاعد في المجلس اللي بيقضي بيه حاجة الناس، قال: فين فلان؟ يعني نداله. فاستدل العلماء أن الصحابة فهموا أن هذا الحديث ليس خاصا بحال حياة النبي بل بعد وفاته. يبقى الصحابة فعلوا التوسل بالنبي بعد وفاته، مش كده وبس. والقرآن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية التي تحدك على أنك تستغفر لربك وأنك تسأل النبي أن يستغفر لك بمجيئك إليه بزيارته، تكون سبب للغفران. ولم يقل أحد أن هذا خاص بحال حياة النبي أيضا هذه الآية إلا ابن تيمية، عشان يوافق مذهبه الأصلي، ولكن في قاعدة أصولية، وابن تيمية كان لا يعلم أصول فقه، وبالتالي الوهابية أيضا لا يدرسون أصول الفقه ويعتبرونه طاغوت. في أصول الفقه يقولوا إيه؟ يقولوا: الشرط اللي يجي أسلوب الشرط المنفي، واخد بالك إزاي؟ الأمر المصحوب بالشرط المنفي يدل على العموم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا، ده أمره جاي، واخد بالك إزاي؟ أمر جاي في أسلوب شرطي، فالأمر اللي يجي في أسلوب الشرط يدل على العموم، والعموم يدل أنه ليس مقيدا بحال حياة النبي. وهذا ما فهمه فعلا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان عالم جاه بس اللغة، كان حجة في اللغة، وقايل إن الآية دي من ضمن آداب الزيارة، عندما تزور النبي صلى الله عليه وسلم تتلوها وتسلم على النبي وتسأله أن يستغفر لك. الإمام الشافعي فهم أنها ليست خاصة بحال حياة النبي بل في حال وفاته أيضا. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فالنبي في قبري حي، تعرض عليه أعمال أمتي وماذا لا يستغفر لأمتي. كويس. فالنبي في قبري حي لأن النبي أعلى من الشهيد، والشهيد حي بنص القرآن، يبقى النبي أحيا من الشهيد. ومش كده وبس، والأرض لا تأكل جسده، فالنبي حي في قبره بجسده. وإيه الدليل من القرآن إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ سيدنا سليمان لما كان ساند كده على منساءته، مات وهو ساند على عصايته، وفضلت الجن تشتغل وهي فاكره ان هو باصص له. قعد كده عشرات السنين لم يتغير ولم يطرأ على جسده شيء، لحد ما جت دبت الارض اللي هي الارضه اللي بتاكل العصايا، اكلت منساءته. فلما اكلت منساءته خر، يعني وقع، فعرفوا انه ميت. فدل على ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء لانه لم يتغير. فضل قاعد ساند منساءته كده عشرات السنين لم يتغير، وما خرجتش ريحه من ولا انتفخ ولا بان حجة اثر. اذا كان في القران يدل على ان سيدنا سليمان جسده لم يتغير، ازاي تقولوا ان سيدنا محمد ارم؟ ازاي بيعتقدوا هذا؟ هم يعتقدوا ان سيدنا محمد ارم في قبره، وانه ليس حيا في قبره، وانه مات، يقولون ذلك لزواره الان. كلما وقف الناس امام قبر النبي يكلمونه يقولون لهم مات، هكذا يقولون، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا من الشهيد واحيا من الانبياء. سيدنا رسول الله مرة في الإسراء والمعراج على قبر سيدنا موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، حديث صحيح. سيدنا موسى بن عمران ميت قبل نبينا بألفين سنة وما زال يصلي في قبره. اشمعنى نبينا بقى لما يموت يبقى ما بيصليش في قبره؟ هو خيار وفقوس يعني؟ طب مين أفضل، سيدنا محمد ولا سيدنا موسى؟ سيدنا محمد. أما سيدنا موسى، واخد بالك، فسيدنا محمد أفضل الأنبياء. إذا كان سيدنا موسى قائما يصلي في قبره وأنتم تتلون هذا الحديث وتعرفون صحته جيدا، فاشمعنى سيدنا محمد مش عايزين يبقى هو حي في قبره؟ وقال كمان مش كده وبس، قال ورأيت شعيب آخذا بخطام ناقته، سيدنا هود آخذا بخطام ناقته ملبيا، يعني رايح يعمل عمره. سيدنا هود رايح يعمل عمره وهو في قبره، في قبره، روحه طالعة متمثلة تذهب حيث شاءت، لأن روح النبي بعد وفاته تسرح في كون الله حيث شاءت، لأنها مش مسجونة، روح منطلقة متحررة، فتروح حيث شاءت. كذلك أرواح الأنبياء والصالحين والأولياء تذهب حيث شاءت. وعشان كده يقول لك إن روح الولي تذهب حيث ذكر، يعني تجيب سيرة الوالد بص لا يحضر روحه تحت، درجة إن في أولياء كانوا لما يذكروا الأولياء يشوف روحه دخلت، لما أهل الكشف زي أبو الحسن الشاذلي وغيره، كان لما يجيب سيرة الولي يقول لك هو حضره يشوف، لأنه حيث ذكر يأتي، لأن روحه بتلاقيها طائفة في الأكوان كده، واخد بالك، تطوف حيث شاءت، لأنها مش مسجونة. اللي مسجونة دي روح الكافر، روح الفاسق، روح الفاجر في سجين، إنما دول فعليين. يبقى بعد وفاته لا فرق بين وفاته وحياته عندنا، عند أهل السنة والجماعة، لأن الذين يئسوا من أهل القبور هم الكفار. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إنما إحنا ما يئسناش من أصحاب القبور، إحنا عندنا القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وأن أهل القبور يسمعون من يزورونهم، وأن أهل القبور يأنسون بمن يزورونهم، وأن أهل القبور تعرض أعمال أبنائهم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذوا موتاكم بأعمالكم فإن أعمالكم تعرض عليه. وكثير منا من يرى جده اللي مات بقاله سنين يحلله مشكلة هو عايش فيها، يمكن مراته ما تعرفهاش، واقع بنحسه كلنا، صح ولا لا؟ بتحصل. تبص تلاقي جدك يجيلك ولا والدك وانت في أزمة، وابوك ميت مثلا بقاله سنوات طويلة، ويحسسك انه عارف الأزمة دي ويقولها لك. تحصل لناس كتير. انا كنت مزنوق في ازمه ماليه، انا شخصيا كنت مزنوق في ازمه ماليه، وكنت عايز اجيب عيادتي اشتري عياده، كنت ساعتها بمتحن دكتوراه ومعيش فلوس، لكن عندي ارض بتاعت جدي وابويا موصيني ما تبيعش ارض جدك، وعايز اجيب عياده. طب ما بفلحش انا في الارض، وانا بتجيب لي حاجه؟ ده انا بروح اجيب ايرادها من الفلاحين يقول لك انت دكتور جراح يا عم، ما بيردوش يدوني حتى العلاج، فمش عايز ابيع، وفي نفس الوقت عايز فلوس. فجالي جدي في المنام وده ميت وانا في تانية ثانوي، وقبل ما ادخل كلية الطب بسنتين، كان يقول لي يا دكتور يوسف ايه رأيك بقى، وانا كنت عيل صغير احبي كده، كنت امسك عمته وقال لي يا دكتور يوسف، عمره ما قال لي يا يسري حاجة، يعني كأنه بيكلم بالمستقبل، وانا ما كنتش نفسي عارف ان انا هبقى دكتور. وجالي في المنام وانا قاعد الان في الفلوس اللي عايز اجيب بيها العياده، واسافر اتعاقد بره ولا ما اتعاقدش، وانا عندي ارض ما بستفدش بيها، ف فبصيت لقيته جالي في المنام، وعمري ما شفته في المنام من يوم ما مات لحد شوف بعدها بحوالي 20 سنة، لأنه مات وأنا في تانية سنة، وشفته في المنام بعد ما خلصت الماجستير وأنا بناقش الدكتوراه. فبيقول لي يا يسر أنت قلقان ليه؟ أنا هجيب لك العيادة، قال لي كده. إيه رأيك بقى؟ طب مين قال له؟ أعمالنا بتعرض عليهم، أعمالنا بتعرض على موتانا، صدق رسول الله، الواقع الحي يقول كده. وكل واحد فينا عنده تجربة مثل هذه التجربة اللي بقولها لك. فإذا كانت أعمالنا بتعرض على أجدادنا وأبائنا، مش هتعرض على نبينا هو أبو الأمة كلها؟ فأعمالنا بتعرض على نبينا في قبره، إن كانت خيرا حمد الله، وإن كانت شرا استغفر الله لنا. يبقى كل الحاجات دي ما زلنا نحن مستفيدين باستغفار النبي، ما زلنا النبي. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم يعني ما زال فينا صلى الله عليه وسلم. ولا الآية دي خاصة بحال حياة النبي برضو؟ لدرجة أن أنا قابلت بعض الوهابية المتعصبين في العراق. أنا سافرت العراق في مؤتمر جراحين، جمعية الجراحين العراقية، من حوالي 5 سنوات. طلب وفد كده من مصر، فمعظم الجراحين في مصر كانوا خايفين لأن أمريكا كانت بتهدد بغداد، وأنا طول عمري عايز أروح بغداد علشان أزور سيدنا علي وسيدنا الحسين، طول عمري أنا نفسي. فبصيت لقيتهم بيعرضوا عليا في النقابة في سفرية، قلت يا عم أنا هروح. وروحت هناك ولا حضرت المؤتمر وبتاع، خدت عربية وقعدت ألف أنا على سيدنا علي وسيدنا الحسين الثلاث أربع أيام والحاجات دي، وتاني راجع وزرت الإمام أبو حنيفة وهيأت نفسي. فالمهم يعني رحت العراق، قابلت هناك بعض الوهابية الشرسين بقى اللي هم بتسمع عنهم عربيات مفخخة بتنفجر الآن في المسلمين. يعني طول عمر المسلمين بيحاربوا التتار وحاربوا الصليبيين وحاربوا الحملة الفرنسية وحاربنا الإنجليز، ما سمعناش إن في مجاهدين كانوا يفجروا نفسهم في وسط المسلمين. سمعت هذا في تاريخ الأمة؟ أبدا ما سمعناش ده إلا لما نشأ الفكر الوهابي. معه انتشرت العربيات المفخخة في بلاد المسلمين تتفجر في المسلمين، لأنهم يرون أن هؤلاء ليسوا مسلمين، دول متوسلين بالنبي وبالأولياء، بعد وفاتهم يبقوا مشركين كفار. تصور هذا الفكر تحول بعد ذلك إلى قنابل في صدور المسلمين. فالقضية اللي أنت بتسألها مش قضية سهلة، دي قضية انبنى عليها تفريق الأمة، وانبنى عليها أن ناس ما تصليش في مساجد مخصوص علشان الناس دول بيتوسلوا ودول ما بيتوسلوش. قسمت الأمة وفرقت الأمة، في حين أنها واضحة في القرآن، لا فرق بين حياة النبي ووفاة النبي وقبل ولادته وبعد ولادته، ولا فرق بينه، لأنه ما زال هو نبي الله، ما زال رسول الله. فلما قابلت أحد الوهابية اللي هناك اللي في العراق المتعصبين بيقول إيه؟ بيقول المفروض في الأذان نقول أشهد أن محمدا كان رسول الله. إيه رأيك بقى؟ قال لي كده. بقول له ليه وهو الوقت مش رسول الله؟ قال لي لا ده الوقت مات خلاص. والله قال لي كده. تصدق بقى دي يرضيك الكلام ده؟ هذا الفكر يرضيك انه يوصل انسان الى هذه الدرجه؟ يقول لك اشهد ان محمدا كان رسول الله. ليه يا ابني كان؟ ما هو مازال رسول الله برضه، ما احنا هنبعث يوم القيامه هنلاقيه برضه رسول الله. ده كان رسول الله حتى قبل ما يتولد. الله، كنت نبيا وادم منجذب في طينته، كنت نبيا وانا وبين الروح والجسد، ده قايل كده صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وربنا خد الاقرار من جميع الانبياء بالإيمان بنبينا، كل ده وهم في عالم الذر لسه في الأرواح. عايز تقول لي كان جنان؟ والله قال لي كده. قال لي ده احنا حقنا نقول في الأذان أشهد أن محمدا كان رسول الله، ومش كده وبس، وحقنا في التشهد نقول أشهد السلام عليه، السلام على النبي بدل عليك أيها النبي، بكاف الخطاب كده. عايز يعدل في الدين، تصور عايز يعدل في الدين، عايز يغير التشهد لأنه في عليك أيها النبي في وكاف الخطاب لا تكون إلا للحي، فحقنا نقول السلام على النبي. شوف بقى اللوثة اللي في مخ بني آدم زي ده، هتكلمه تفهمه إيه ولا إيه بقى؟ يعني هذه العقلية هي دي اللي ماشية معها الزرقاوي الوقت دي، فكر الزرقاوي وفكر طالبان في أفغانستان وفكر الشيشان اللي بيجاهدوا هناك ويتترسوا بالأطفال ويفجروا المترو الأنفاق في الناس، واخد بالك إزاي؟ المدنيين، هو ده الفكر بتاعهم. وفكر الجماعة الإسلامية اللي في الجزائر اللي بتدبح الناس في بيوتها، وفكر مسلمين في مصر هنا كانوا بيطلعوا في بعض البلدان بالفؤوس يهدوا أضرحة الأولياء ويضربوا الناس في الموالد الأولياء بالسكاكين والجنازير، وحدث هذا لولا تدخل الشرطة في مصر. كل ده الفكر ده نشأ، ولو الشرطة بتاعتنا ما كانتش عندها قوة وحزم في انها تمسك الاتجاه المعتدل والاتجاه غير المعتدل، هي ماسكه كله يعني، بتضرب كله، واخد بالك؟ لو ما كانتش هي اصلا بتمسك من بالحديد والنار كانوا دبحوا المسلمين هنا في مصر. ما هم دول اللي بيفجروا في ميدان التحرير وبيفجروا في الاقصر وبيفجروا في كل حته، وما يهموش ان العسكري يموت والضابط يموت والفلاح يموت واللي ماشي في الشارع يموت، لان كل دول بيتوسلوا بالانبياء، دول كفار دمهم حلال. صور هذا الفكر هو في مخه، فدي امر مش سهل، خطير. لكن المسلمين طول عمرهم ببساطه كده عارفين ان نبيهم معاهم، وان اعمالنا بتعرض على النبي، واحنا بنكلم النبي في الصلاه بنقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وبنحب النبي ونقول له لو بتحب النبي مش عارف يعمل ايه، وبجاه النبي وحبيبنا النبي وهكذا. طول عمرنا بنقول كده، جم هم خلوا كل اللي بيقول كده مشرك. شفت بقى ان سؤالك ده سؤال مش سهل، لانه انبنى عليه تفريق الامه على مر العصور. بعد وفاة النبي مين اللي هيتوسل؟ ما احنا كلهم هيتوسلوا بالانبياء، هيروحوا لسيدنا ادم، سيدنا ادم يقول لهم لست له، يروحوا لسيدنا نوح لست له، سيدنا ابراهيم لست له، حد ما يروح لنبينا يقول لهم انا لها انا له. يبقى اذا كنا هنتوسل بالنبي يوم القيامه، وتوسلنا بالنبي في حال حياته، وتوسلنا بالنبي قبل ميلاده، وتوسلنا بالنبي، يبقى ليه ما نتوسلش بالنبي وهو في قبره وما زال حيا؟ اشمعنى المرحله دي بس اللي لا؟ ايه الدليل على تخصيص هذه المرحله بس لا؟ الا انك انت عايز تقطع الامه عن نبيها، لانك لو قطعت الامه عن نبيها قطع، لان النبي هو ده اللي جميعنا، ده هو ده زي ابونا. عارف انت رب الاسره لما بيجي يموت الاسره بتتفكك وكل واحد بيمشي على بدماغه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طول ما احنا كلنا بنحب النبي كلنا ما احنا مجتمعين، لان هو ده زي ابونا، هو ده العقده اللي رابطه، الميثاق اللي رابط حلقات الامه كلها، والا تنفرد زي السبح، يبقى كل حبه في حته. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ادبوا اولادكم على ثلاث خصال: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. لأن ده هيخلي الأمة مترابطة، كلنا بنحب النبي، كلنا بنحب اللي بيحب النبي اللي هو آل البيت، وكلنا بنحب القرآن اللي جاء مع النبي. خلاص بقى، لو واحد فيه الثلاث خصال دي والله لو رميته في النار علشان يترك دينه ما يتركه أبدا. إنما هو بيترك دينه ويفتن ليه؟ لأنه مش عارف مقام النبي وما بيحبش آل البيت ومش حافظ القرآن، فأول ما تعرض عليه الدنيا يفتن. فلوس، يبيع دينه من اجل فلوس، يبيع دينه من اجل امراه، يبيع دينه من اجل كاس خمره، يبيع دينه زي ما عايز من اجل منصب، لانه ما عندوش هذا الرابط. لكن لو الرابط ده في قلبه، الصحابه كده، الصحابه لم ينتصروا على الامم كلها الا لانهم بيحبوا النبي اكثر من انفسهم، وبيحبوا آل بيت النبي، واحترام الصحابه لآل بيت النبي معروف، واخد بالك؟ وادلته كثيره لو نقعد نحكي فيه، وكانوا حفاظ للقران، عشان كده سادوا في الارض كلها. فهي مسألة مش حكاية هل يجوز التوسل ولا يجوز يا عم الشيخ، لا، ده مسألة بينبني عليها تفريق للأمة خطير. وبعدين إذا كان يجوز الاستفادة بأثر النبي بعد وفاته، فما بال النبي بالقرآن؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بعت طالوت ملكا لليهود قال لهم إن آيات ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. عارف التابوت ده اللي هو التابوت اللي كانت ستنا أم سيدنا موسى حطته فيه ورمته في المية، وفي الكوفرتة اللي اتغطى بها سيدنا موسى، يعني كوفرتة سيدنا موسى وهو طفل رضيع. هيجي لهم هذا التابوت يعتروا عليه، ويكون هذا التابوت سببا في نصرتهم لما يلتقوا بجالوت، يرفعوه بس كده ربنا يقلب ينتصروا. عشر آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه بقية فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، الملائكة هيجيبوها لهم. يبقى إذا كان الانتفاع بأثر الأنبياء بعد وفاتهم تم، يبقى ما بال النبي إذا كان أثره بعد وفاته ينتفع به، فما بال النبي؟ يبقى ما بقى أولى. فالحكاية واضحة. وبعدين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. قميص سيدنا يوسف، سيدنا يوسف كان جوه القميص؟ كان بره القميص، ده كان قاعد في مصر وهم في سيناء. أول ما جاء قميص سيدنا موسى رموه على وجهه ارتد بصير. نبي ينتفع بنبي ومش ينتفع بنبي بس، ينتفع بقميص النبي، يعني أثره. وعشان كده لما تيجي الأمة على مر العصور تحاول إنها تستفيد بأثار نبيها، هم يقولوا ده شرك، تيجي عايز تصلي مثلا في محراب النبي يحط لك حاملين مصحف لحسن قرتك تيجي في مكان قرت النبي لحسن حعبنا انا قطعه الارض دي. غباء مستحكم. انت لما تروح هناك مسجد النبي تلاقي في محراب النبي حاطين لك حوامل مصحف ومعدين لك حارس عشان ما حدش يحرك الحوامل دي. لاحسن المسلمين يحطوا جبهتهم مكان جبهه النبي فيشركوا. شوف المخ الغبي العجيب. طب ما هو الانتفاع باثار الانبياء ما هو وارد في القران. هنالك دعا زكريا ربه، يعني دعا زكريا ربه في المكان اللي كانت ستنا مريم بتعبد ربها ووجد عندها رزق. ومين افضل، ستنا مريم ولا سيدنا زكريا؟ سيدنا زكريا افضل من ستنا مريم. يبقى يجوز ان النبي ينتفع بالولي، لان اقل ما يقال في ستنا مريم انها وليه من اولياء الله الصالحين، صديقه، والصديق اعلى ادنى درجه من النبي، مش كده برضو؟ طب سيدنا زكريا افضل من ستنا مريم، وبالرغم من كده انتفع بستنا مريم، مش ستنا ده انتفع بالمكان اللي ستنا مريم بتعبد ربها فيه. يبقى المكان نفسه بيشرف بشرف المكين. فهمت ازاي؟ بنص القرآن. فإذا كان القرآن كله في هذا والمسلمين يجوا يحاولوا ينفذوا تعليمات القرآن فيدوروا على أثر نبيهم يزوروها عشان يعني ينتفعوا بها ويدعوا الله لعل الله يستجيب دعائهم، تبص لا يطمسوها. طمسوا البيت اللي اتولد فيه النبي، وطمسوا البيت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فيه ستنا خديجة، حتى ان البيت اللي اتولد فيه النبي او البيت اللي كانت فيه ستنا خديجة عملوها ميضة، والتاني عملوه ميدان عموم يقف فيه الاتوبيس. يعني يرضيك الكلام ده؟ اذا كنت تروح انجلترا تلاقي بيتهوفن اللي كان جربان والامل بيمشي على المخدة بتاعته محافظين على مخدته. بكلمك جد، روح. واحنا مش عارفين نحافظ على اثار نبينا لحسن هنعبدها؟ مين قال اننا بنعبد اثار نبي؟ احنا بنحب نبينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، واستجاب الله له. ده في ناس عبدوا سيدنا علي وما عبدوش النبي. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا حجبه أن يعبد من دون الله، خلاص مقامه عالي. لو عبد من دون الله يحتاج نبي جديد، واحنا ما فيش نبي تاني. فربنا عصم النبي أن يعبد من دون الله، لدرجة أن الناس فتنوا في سيدنا علي ولم يفتنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. في طوائف من الشيعة عبدوا سيدنا علي وما عبدوش سيدنا رسول الله، مع ان الاولى كان يفتنوا في سيدنا رسول الله، صح ولا لا؟ العقل بيقول كده. لكن عشان تعرف ان قد ايه ربنا حاجب الامه انها تعبد نبيها، لانه خاتم الانبياء. لان لو عبدوا نبيهم زي ما النصارى عملوا كده في سيدنا عيسى يحتاجوا نبي جديد، لكن لا نبي بعده، فربنا خلاص عظمنا. ففهمت بقى؟ شوف بقى مخ الوهابيه ماشي ازاي. فربنا ينجيهم مما هم فيه وينجينا نحن من افكارهم وياخذ بايديهم، لانهم فرقوا الامه. لدرجة ان الطفل الولد الصغير يخلي ابوه الكبير مشرك، ما يرش يصلي وراه، يقول اصله بيروح يزور سيدنا الحسين، ما يرش يصلي ورا ابوه. انا شفت عيال كده، ليه يا ابني ما تصليش ورا ابوك؟ يقولك لا لا، اصل ده بيروح يزور السيد البدوي، بيزور سيدنا الحسين. يا ريت حتى بيقول سيدنا، يقولك البدوي والحسين، ده ما يقولش سيدنا، واخد بالك؟ ففرقوا الأمة. فنسأل الله السلامة. يا شيخ أيوة، لا تشد الرحال هنا، هذا لا يدل على عدم التوسل أو جوازه. دي مسألة إن هل هناك تفاضل في ثواب العبادة في المساجد بعضها عن بعض أم لا. فهذا الحديث يدل على أن جميع مساجد الأرض العبادة فيها سواء إلا الثلاثة دول بس. ايوه، يبقى هو هنا بتتكلم على المساجد مش على زياره الأولية. زياره الولي دي مش داخله في المساله. لا تشد الرحال الى ثلاث مساجد، يبقى استثني منها القبور. طب ما النبي كان بيشد الرحال يزور القبور، يبقى النبي بيتكلم في المسجد مش بيتكلم في سائر شد الرحال. طب ما انت بتشد الرحال وتروح تشتغل في البلد الفلاني، هل منعت عن هذا؟ طيب يبقى لا، لم ينهى النبي عن مطلق شد الرحال، ولكنها عن شد الرحال لمسجد لغرض الصلاة فيه من أجل أفضليته إلا لثلاث مساجد. يعني العلماء قالوا إيه؟ يعني لو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة يوفي نذره لو صلى في أي مسجد. يعني لو قلت لله علي أن أصلي أربع ركعات في مسجد سيدنا الحسين، لو جس الله في مسجد الأشرف هنا يبقى وفى نذره، مش شرط يروح لمسجد سيدنا. لكن لو قال لله علي أن أصلي أربع ركعات في مسجد المدينة المنورة مسجد رسول الله، نقول له لازم تسافر تواكب، يبقى دي معنى. فالحديث ده في النذر. طب وكذلك الصلاة في المساجد اللي فيها القبور؟ المساجد اللي فيها قبور حدث ذلك في عصر النبي. أبو بصير، والحديث ده رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، ان ابو بصير الصحابي اللي هو لما صلح الحديبية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، بعد ما اصطلح النبي على ان اللي يجيله من مكة يرد ليهم، واخد بالك، واللي يروح لهم من عنده ما يردهوش ليه. حتى سيدنا عمر ما كانش مبسوط من الشرط ده. فبعد ما مضى العقد ده بص لقى ابو بصير جاي في قيوده هربان من مكة من تعذيب، ودخل لحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انجدني يا رسول الله. قال له اما جئت بعدما وقعنا الوثيقة فلا، عد الى ما كنت لعل الله يجد لك مخرجا. يعني النبي بيقدم مصلحة الأمة على مصلحة فرد، لأن ده مسألة بقى مسألة سياسة كبيرة، مسألة الـ يقول لك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فأما أبو بصير عمل إيه؟ انصاع لكلام النبي، فراح سلمه لسهيل بن عمرو واتباع خدوه علشان إيه يودوه، فدوهم الاثنين حراس يرجعوا مكة. فهم في الطريق سيدنا أبو بصير قاعد كده وقاعد بيتفرج عليهم، فلقى في ايدهم سيف بيذبحوا بيه حاجة عشان ياكلوها. فقال لهم يا سلام، ده السيف بتاعكو ده حامي قوي، ايه الحلاوة دي، مين انت جبته منين ده؟ قام التاني اعجب بيه، او قال انا اشتريته من الحتة الفلانية، اشتريته من العتبة مثلا، او اشتريه من الحتة الفلانية. فقال له طب ممكن توريهوني اشوفه كده؟ فقال له خد. فاول ما خده منه راح ضرب ده قتله. قام التاني جري هرب فحرر نفسه. ادي اللي عمله ابو بصير. وراح قاعد فين بقى؟ يبقى النبي وفى بعهده وابو بصير حرر نفسه وقعد في جدة البحر اللي هي جدة دلوقتي. فكل المستضعفين اللي في مكة لما عرفوا ان ابو بصير قاعد في جدة البحر بقوا يهربوا من مكة، بدل ما يروحوا للنبي يرجعهم يروحوا لابو بصير. فاجتمعوا عدد كبير. الحتة دي كانت طريق ايه؟ القوافل بتاعت قريش طالعين رايحين جايين. فبقوا يعيشوا منين؟ يقطعوا عليهم القوافل ياخدوا منها الخير اللي هم عايزين يعيشوا منه. فقريش راحت للنبي ارجوك خدهم مش عايزين، دول قطعوا علينا طريق التجارة مش عايزين. في الفترة دي ابو بصير مرض ومات، كويس، فدفنوه وبنوا حول قبره مسجد، وكانوا بيصلوا في المسجد فين؟ ده في عصر النبي، واخد بالك. فدل على انه البناء المسجد بجوار قبر الولي او الصالح جائز من ايام النبي، ولا يخفى ذلك على النبي، لان النبي كان في زمن الوحي، فلو كان ده باطل كان النبي نهى عنه. مش كده وبس، واخد بالك، مش كده وبس، والقران نفسه قال وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كويس. والمين اللي غلبوا على امرهم في ذلك؟ في الموحدين المؤمنين الصالحين الاولانيين، قالوا ايه؟ اتخذوا على يعني عليهم بنيانا، يعني اعملوا لهم متحف كده وبتاع والناس تزور. ام المؤمنين قالوا لا نتخذ عليهم مسجد، وربنا اقرهم، لانه ما قالش ان اتخاذ المسجد عليهم ده كان بئس، كان ممكن يقول وبئس ما صنعوا مثلا عشان يبين لك ان الحكم ده باطل، لكن قال لك وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. فالقران اقرهم وفعل في عصر النبي. ومش كده وبس، والأمم السابقة سيدنا إسماعيل النبي، سيدنا إسماعيل ده مش نبي؟ نبي ورسول كمان، أرسل إلى جرهم إلى العرب. سيدنا إسماعيل لما ماتت أمه هاجر عمل فيها إيه؟ دفنها في الكعبة، جوه الكعبة، والكعبة دي هو المسجد اللي ربنا ارتداه في الأرض. فلو كان دفن الصالح داخل المسجد باطل ما كانش عمله سيدنا إسماعيل. ليه؟ لو يقول لك شرع من قبلنا ليس شرعا له، نقول له لا، ده انت بتقول هنا ان دفن الولي في المسجد يؤدي الى الشرك، والشرك عقائد، والعقائد ثابتة في جميع الشرائع، فالعقائد واحدة، يعني ما فيش نبي جاء بشرك ونبي ما جاش بشرك. فلو كان دفن الولي داخل المسجد يؤدي للشرك ما كانش عمله سيدنا إسماعيل. في أمي هاجر دفنها في الحجر، وأوصى أولاده من بعد قال إذا ما مت ادفنوني بجوار أمي. فدفن أيضا سيدنا إسماعيل في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وطلع الأصنام من الكعبة، هل قال لهم احفروا الحجر وطلعوا جثة سيدنا إسماعيل ادفنوها بعيد؟ ما قال لهم. يبقى إذا كان المسجد اللي هو الأم اللي كل الناس بتطوف فيه فيه قبر، ومش كده وبس، والمسجد المدينة المنورة فيه قبر النبي وقبر سيدنا أبو بكر وقبر سيدنا عمر وقبر الإمام أبي شجاع قاضي الشافعية مدفون فيه كمان، كان مدفون بجوار باب جبريل، ولما وسعوا دخل قبره فيه واندثر مش عارفين مكانه. يعني الوقت يمكن الناس بتقف تصلي وقبره تحتهم مش واخدين بالهم. كل ده حاصل. يبقى المساجد الثلاثة اللي شرفها الله فيها قبور الأنبياء. سيدنا سليمان مدفون في المسجد الأقصى في مكان لا يعلمه أحد الآن، وعشان كده اليهود قاعدة بتنقب بتدور ومش عارف. وقيل أن كثير من أنبياء بني إسرائيل دفنوا في المسجد الأقصى. يبقى الثلاث مساجد مدفون فيها أنبياء، يبقى دل على أن الدفن داخل المسجد ما فيهوش حاجة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد اي سجدوا اليها، اي عبدوها من دون الله. اتخذوا قبور انبياء مساجد اي سجدوا اليها عبدوها من دون الله، ده المعنى. لكن احنا مش كده، فالنبي بيحكي حال اليهود والنصارى انهم اتخذوا قبور انبياء مساجد، في حين ان هذا الحديث مشكل، وان كان صحيح الاسناد مشكل لانه يخالف الواقع. يخالف الواقع، هات لي انت كده قبر نبي من انبياء بني اسرائيل معلوم واتخذوه مسجد في الواقع. ده قبر سيدنا موسى نفسه ما يعرفوهش. ما فيش قبر نبي من أنبياء بني إسرائيل معلوم على وجه الأرض. سيدنا إبراهيم ما يعتبرش من أنبياء بني إسرائيل، وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب مدفونين في مسجد الخليل، واخد بالك، ومشكوك في هذه النسبة، ربما أو ربما لا. طب هات لي انت مسجد من مساجد بني إسرائيل في قبر معروف يزار لنبي من أنبيائه غير معلوم، فالحديث يخالف الواقع. الحديث صحيح الإسناد لكنه يخالف الواقع، يبقى يسموه شاذ ويخالف القرآن. يعني لو جاء حديث خبر أحد صحيح الإسناد، يعني مروي من طريق واحد يخالف ما هو أصح منه، يبقى اسمه عند علماء الحديث يسموه شاذ. الحديث الشاذ هو الحديث الذي صح إسنادا وخالف ما هو أصح منه، فلا يقال بضعفه من حيث الثبوت، ولكن يقال بالتوقف في الاستنتاج منه في الأحكام. فما ناخدوش في الأحكام، ما ينفعش أقول بحاجة في الأحكام. ليه؟ لأنه مخالف ما هو أصح منه. ربنا في القرآن بيقول إيه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. فمنين بيقتلوا النبيين ومنين بيعبدوا قبورهم؟ منين؟ إذا كنا أهانوا الأنبياء وقتلوهم، منين بجلوهم وعبدوهم؟ فهمت ازاي؟ فيخالف القرآن، والقرآن لا شك أصح من الحديث، صح ولا لا؟ فهذا الحديث فيه إشكال أنه يخالف الواقع المحسوس. ثانيا، من هم أنبياء النصارى؟ مش نبيهم، ده بيعتبروه أولا إله وليس له قبر على الأرض. فشفت يخالف الواقع ازاي هذا الحديث؟ يعني سيدنا عيسى عند النصارى لا قبر له على الأرض لأنه رفع وليس نبي بل إله. يبقى هذا الحديث يخالف الواقع ولا يخالف الواقع؟ يخالف الواقع المحسوس ويخالف القرآن، لكن جعلوه عمدة عندهم، جعلوا هذا الحديث عمدة عندهم، في حين أن الحديث ده له معنى صحيح زي ما قلت لك، اتخذوا قبور أنبياء أي عبدوها من دون الله، واخد بالك؟ يعني له معنى صحيح، بس فالحكاية سهلة. أي بيعبدوا أولياءهم، دي معروف معروف، وما حدش من المسلمين بيعبد أصلا الولي، لأنه ما عبدناش إحنا النبي، يبقى هنعبد الولي. يعني احنا لم نعبد سيدنا رسول الله، يبقى هنعبد الولي؟ يعني شيء عجيب. هم اللي بيحصل كله عند الاولياء اللي انت بتشوفه ده تعبير عن المحبة. قد يكون هذا التعبير مخطئ، قد يكون بصورة مش مقبولة، انا معاك نعلمهم، لكن مش عبادة ابدا. هو لما يلف حوالين القبر يبقى بيطوف؟ هو قال لك لازم تبقى متوضي ولازم تبقى ساتر عورتك وتطوف سبع مرات؟ قال لك كده؟ ما قال لكش ابدا. ده هما بيلفوا حول القبر عشان ينظموا باب، حد يدخل وحد يطلع عشان زحمة. انت ما تروح عمر افندي بيعملك باب دخول وباب خروج، يبقى بتعبد عمر افندي؟ حاجة غريبة قوي. عمر افندي علشان عليه زحمة، وسدناوي وشاملة والترابيشي عليهم زحمة، يقوم يعمل لك باب للخروج وباب للدخول، فلما تخرج كده تلف وترجع كده، يبقى انت كده بتلف بتطوف في عمر افندي؟ مشرك انت ولا مسألة تنظيمية بحتة مش مسألة عبادة؟ يعني ممكن اروح ازور الولي وانا مش متوضي، ممكن ادخل من الباب ده واطلع من الباب ده عشان ده نظام، لانه زواره كتير ولازم ينظمه، فيقوم يترجم لك النظام ده يقول لك شوف بيطوفوا حوالين القبور كفار. شوف المساله الهبل، يعني لو شافنا انا بلف حوالين عربيتي يبقى بطوف حوالين العربيه بعبدها؟ افرض بشوفها مكسوره، بشوف فدت كاوتش نايمه، بشوف حاجه، حاجه غريبه قوي. انت بتلف حوالين حاجه بتحبها، بتحبها، ممكن لما تبني عماره كده تبقى فرحان بيها، بتلف حواليها، بتشوفها من جميع الجوانب، بتعبدها، يبقى بتطوف حوالين المبنى. شيء عجيب الشكل، عشان تعرف ان هم عقلياتهم فاسده، عندهم فساد في في ليه؟ لان عندهم سوء نيه، عايز يكفر المسلمين وخلاص. ادي في حين ان المسلم المفروض ما تكفروش باي عمل. ليه؟ لان عندك قرينه اسلامه تمنعك انك تكفره، حتى لو نطق بالكفر تقول لعله مكره. شوف الى هذه الدرجه. عشان كده لو نطق بالكفر او فعل فعل الكفر ما تكفروش، تقول لعله مكره، وتروح قابض عليه وموديه للمشايخ. المشايخ يقولون انت ليه قلت كده؟ يستتيبوه بقى، يقول لهم والله انا ما كنتش اقصد، ده كان واحد مرفعني بالمسدس من البلكونه من فوق بيقول لي لو ما قلتش كذا هتخرج، وانت مش شايف اللي في البلكونه، فراح قال كذا دي، فراح قايل، يقوم يقول له براءه ما تعملش كده تاني، يلا يا مجرم، ويروح ضربه على ايده ويمشي كخ. زي ما تقول ما يكفروش. ليه؟ لان انت عندك مسوغ انه ده راجل مسلم بيسمع لا اله الا الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. فازاي اما الاقيه بيدخل عند سيدنا الحسين ويلف حوالين القبر يبقى بيطوف يبقى مشرك ازاي؟ اقوم اقول له انت ليه بتلف؟ يقول لي اصل انا فرحان بسيدنا الحسين، اصل انا فيا طبيعه لما افرح بالحاجه احب الف حواليه، انا كده طبيعتي بلف وادور. خلاص يا عم فرحان بيها فرحان، يبقى تعبير عن الفرح، ما قالكش انا بعبده. واخد بالك؟ انا وانا صغير في ثانيه ثانوي، في اولى ثانوي جالنا مدرس لغه عربيه كان بيدرس لنا اسمه الاستاذ حمزه رحمه الله، وعايش لحد دلوقتي، مش رحمه الله يعني مات، الناس معتاده ما يقول رحمه الله يعني مات، لا هو عايش بس برضه رحمه الله، لان ربنا يرحمنا جميعا. المهم الاستاذ حمزه ده كان ايه ماشي مع الاخوان المسلمين زمان يعني، واحنا في ثانوي، وكان متاثر بالفكر الوهابي شويه، دلوقتي تاب الى الله واناب وخلاص، وعرف ان كان ده فكر خطا من زمان يعني، من 20 سنه تاب الى الله. المهم في الفتره دي كنا احنا بنحبه لانه كان بيلمنا في المدرسه ويصلي بينا امام ويحفظنا قران، مدرس العربي بتاعه. فقام قال لنا برضو الكلام ايه اللي بيزوروا الأولية ومش عارف ايه والتوسل، وانا والدي كان راجل مهندس، فكان ايه بيحب يزور سيدنا الحسين سيدة زين، ما كانش ينزل يعمل مشوار جنب السيدة زين، لا لازم يزور سيدة زين، لو مشوار جنب السيدة لازم يزور سيدنا الحسين، طبيعته كده. فمرة كنت معاه فبصيت لقيته بيقول لي تعالى زور سيدنا الحسين، انا بقى لسه سامع الاستاذ حمزة من كام يوم قاعد بيقول الكلام ده، كنت لسه صغير. قلت له ايه بقى سيدنا الحسين دي؟ ونروح بقى احنا بنعبد ربنا. قال لي يا ولد احنا وانا بعبد سيدنا الحسين يا ولد، انا بحبه يا ولد تعال. وابويا بقى يا اما يصمم على حاجه يصمم. رحت رايح معاه ده، قال لي طب ايه رايك بقى انا هسالك اهبل واحد واقف بيزور سيدنا الحسين، اهبل مش هسالك العائل. فدخل كده لقينا واحد قاعد كده واقف بيريل كده، وراجل كده شكله مجذوب كده غايب. فوالدي بيقول له ايه، بقول لك ايه انت بتعبد سيدنا الحسين؟ قام بص له كده قال له انت مجنون، انا بعبد ربنا. قال له شوف الاهبل هو اللي بيقول كده، فما بالك العاقلين دول كلهم. فهي المساله كده، الحكايه واضحه، ما حدش بيروح يزور سيدنا الحسين بيعبده ابدا، بيحبه لان سيدنا الرسول كان بيحبه، فانت محبتك للنبي هتحب اللي بيحبه، حكايه ببساطه يعني. لكن هم لا، راسهم والف سيف ان دول اللي يزورهم ويحبهم يبقى مشرك، بيتوسل بيهم يبقى مشرك، يبقى كافر وهكذا. فنسال الله السلامه وجزاكم الله خير. اوعى تسال تاني السؤال ده.